ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. فأخبر الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء القوم الذين نسوا الله فعاقبهم الله عز وجل لأن أنساهم أنفسهم، فنسوا غذاءها الذي هو القرآن الكريم وذكر الله سبحانه والعلم النافع والعمل الصالح، ونسوا حملها على الفضائل وكفها عن الرذائل، فعاقبهم الله سبحانه وتعالى بذلك لأن أنساهم أنفسهم. وقال الله عز وجل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. فحذر الله عز وجل المسلم أن ينسى نفسه، وكذلك حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه ولا يرى الجذع معترضا في عينه. بعض الناس يبصر القذاة في عين أخيه، حبة التراب يبصرها في عين أخيه، وينسى الجذع معترضا في عينه، جذع الشجرة يكون في عينه وينساه ولا يتفطم له، ولكن يتفطم للقذاة التي تكون في عين أخيه. فحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من أن ينسى الإنسان عيوب نفسه وأن ينسى تقويمه. أيها المسلمون، كذلك أمرنا رب العزة سبحانه وتعالى بمجاهدة النفس ونهيها عن الهوى، فقال الله عز وجل في كتابه الكريم: والذين جاهدوا فيما لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. هذه الآية الكريمة آية مكية نزلت قبل أن يفرض الجهاد، فلهذا فسرها ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من السلف لأن المراد بها مجاهدة النفس. والذين جاهدوا فينا أي جاهدوا أنفسهم في الله سبحانه وتعالى طلبا لثواب الله وخوفا من عقابه، لنهدينهم سبلنا، وعدهم الله سبحانه بالهداية والتوفيق. فهذه الآية الكريمة في مجاهدة النفس وكفها عن الرذائل وحملها على القضاء. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وقال الله عز وجل: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فالمؤمن ينهى نفسه عن الهوى، ينهاها عما تهواه من قبائح الأعمال والأخلاق، فالمسلم ينهى نفسه عن الهوى خوفا من الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. أيها المسلمون، وقد ذكر الله عز وجل في كتابه الكريم ثلاثة أنواع من المشرك، ذكر الله عز وجل في كتابه الكريم ثلاثة أنواع من النفوس، وهي النفس المطمئنة والنفس اللوامة والنفس الأمارة بالسوء. فذكر الله سبحانه وتعالى هذه الأنواع الثلاثة، وحيث إن الإيمان يزيد وينقص فإن الإنسان قد تكون نفسه في بعض الأحيان مطمئنة وفي وقت آخر النفس الواحدة تكون في وقت آخر لوانة وتكون في وقت آخر أمارة بالسوء. النفس الواحدة يمكن أن تتقلب بين هذه الأحوال. فذكر الله سبحانه وتعالى هذه الأنواع الثلاثة من النفوس: النفس المطمئنة واللوانة والأمارة بالسوء. فأما النفس المطمئنة فهي النفس التي تطمئن بذكر الله سبحانه وتعالى وتطمئن بالإنابة إلى الله عز وجل والأنس بالقرب منه سبحانه وتعالى، فهذه هي النفس المطمئنة التي تأمر صاحبها بالخير وتحضه عليه وتحضه تكفه عن الشر لا تميل إلى شيء مما يغضب الله سبحانه وتعالى. هذه النفس المطمئنة التي يقال لها عند قبضها يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. جعلنا الله وإياكم من أصحاب النفس المطمئنة. وهذه النفس المطمئنة عند قبضها تسل من صاحبها تسل الشعرة من العجيب، لا يصيبه ألم ولا يصيبه أدنى تعب في لحظة قبض هذه النفس من صاحبها، تسل منه كما تسل الشعرة من العجيب. وتبشرها الملائكة وتقول لها يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، ارجعي إلى روح وريحان ورب غير غضبان. تبشرها الملائكة عند قبضها. وأما النوع الثاني من النفوس فهي النفس اللوامة التي تلوم صاحبها، تلومه إذا فعل شيئا مما يغضب الله سبحانه وتعالى، تلومه إذا أساء لماذا أساء، وتلومه إذا أحسن لماذا لم يزدد من الإحسان. فهذه النفس اللوامة نفس أيضا محمودة أقسم بها رب العزة سبحانه فقال ولا أقسم بالنفس اللوامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة. قال الحسن البصري رحمه الله المؤمن لا تراه والله إلا يلين نفسه، المؤمن لا تراه والله إلا يلين نفسه يستقصرها في كل فعل أو في كل ما يفعل. كل شيء يفعله المؤمن يلوم نفسه إذا كان خيرا لام نفسه لماذا لم يزدد منه ولماذا لم يتقنه ويتقنه، وإذا أساء لام نفسه لماذا أساء. فيقول الحسن رحمه الله المؤمن والله لا تراه إلا يلوم نفسه يستقصرها في كل ما يفعل، والفاجر يمضي قدما لا يعاتب نفسه. فاجر والعياذ بالله تعالى يمضي قدما لا يعاتب نفسه، لا يتوقف مع نفسه بالسؤال والمحاسبة والمراجعة، ويهمل نفسه ويهمل جهادها ومحاسبتها، وليس هذا دأب المؤمن. وأما النوع الثالث من النفوس أعاذنا الله وإياكم منه فهو النفس الأمارة بالسوء التي تأمر صاحبها بكل شر وتثبطه عن كل خير. هذه النفس الأمارة بالسوء تأمر بالشر وتحض عليه وتثبط صاحبها عن الخير. فهذه النفس الأمارة بالسوء إذا أطاعها صاحبها، إذا أطاعها صاحبها وأبقى لها العنان قادته إلى التهلكة والعياذ بالله تعالى، وأدت به إلى كل قبيح. قال الله عز وجل إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فالذين رحمهم الله سبحانه وتعالى لا تأمرهم نفسهم بالسوء، وإذا أمرت النفس صاحبها بالسوء فأطاعها هلكت والعياذ بالله تعالى. لكن إذا أمرته بالسوء فجاهدها وأوقفها عند حدها ولم يطعها ونهى نفسه عن الهوى فهذا قد هجر كما بين سبحانه وتعالى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، لكن النفس الأمارة بالسوء تكون سببا في الهلاك إذا أطاع الإنسان أمرها وانقاد لها فإنها تهلكه والعياذ بالله تعالى. وهذه النفس الأمارة بالسوء إذا أطاعها الإنسان ولم يتب إلى الله سبحانه ولم ينهها عن هواها فإنها تنزع من صاحبها عند قبض روحه كما ينزع السفود من الصوف المبلول، كما ينزع الصوف من الصوف المبلول والعياذ بالله تعالى. ويقال لها ارجعي إلى غضب من الله سبحانه وتعالى يشق والعياذ بالله تعالى. أيها المسلمون على المؤمن أن يحاسب نفسه وأن تكون له وقفات مع النفس لمحاسبتها. وقد ورد في ذلك نصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضي الله عنه، فعن شداد عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. حديث رواه الإمام أحمد والترمذي وحسنه والحاكم وصححه. ففي هذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: الكيس أي العاقل الفطن، من دان نفسه أي حاسبها. الكيس من دان نفسه أي من حاسب نفسه وعمل لما بعد الموت، فعد لما بعد الموت وعمل له. والعاجز من أتبع نفسه هواه، لم يحاسب نفسه ولم ينهها عن الهوى. وتمنى على الله، يعني لم ينه نفسه عن الهوى وأطاع نفسه الأمارة بالسوء، ثم تمنى على الله أن يكون من المفلحين وأن يكون من المنعمين في الجنة، وهو لم يعمل لما بعدها. ويقول الإمام الترمذي رحمه الله بعد أن روى هذا الحديث، قال الإمام الترمذي رحمه الله: يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وتزينوا للعرض الأكبر. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وتزينوا للعرض الأكبر، فإنما يخف الحساب يوم القيامة على من حاسب نفسه في الدنيا. هكذا يقول أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وتزينوا للعرض الأكبر. والتزين للقاء الله سبحانه يكون بمحاسبة النفس وكفها عن الرذائل وعن قبائح الأعمال. فإنما يخف الحساب يوم القيامة على من حاسب نفسه في الدنيا. ويروي الإمام الترمذي أيضا عن ميمون بن مهران، عن ميمون بن مهران التابعي الجليل رحمه الله أنه قال: لا يكون العبد تقيا حتى يحاسب نفسه كما يحاسب الرجل شريكه، من أين مطعمه ومن أين مكتبه. فيقول: لا يكون العبد تقيا حتى يحاسب نفسه كما يحاسب الرجل شريكه. اعتبر أن نفسك شريك لك، لأن الإنسان هو روح وجسد أو نفس وجسد، فلتعتبر أن نفسك شريك لك، وعليك أن تحاسب هذا الشريك كما يحاسب الرجل شريكه في التجارة. فعليك أن تحاسب نفسك وتسألها من أين مطعمه ومن أين مكسبه. فمجاهدة النفس أيها المسلمون تكون بتهذيب أخلاقها وحبها على فضائل الأعمال وكفها عن المعاصي. مجاهدة النفس تكون بتهذيب الأخلاق وتقويمها، لأن الإنسان أحيانا يجبل على أخلاق ذميمة، فعليه أن ألا يستسلم له وأن يجاهد نفسه في تهذيب هذه الأخلاق وتقويمها حتى تكون على وفق الأخلاق الإسلامية التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها، ويهذب نفسه ويجاهدها في حبها على الطاعات وحملها عليها، ويجاهدها كذلك في ترك السيئات واجتنابها. أيها المسلمون، إن محاسبة الإنسان لنفسه نوعان: نوع قبل العمل ونوع بعده. الإنسان عليه أن يحاسب نفسه نوعين من المحاسبة: نوع قبل العمل ونوع بعد العمل. فأما محاسبة النفس قبل العمل، فإن الإنسان عليه قبل أن يعمل أي عمل، عندما يهم بفعل شيء من الأشياء عليه أن يتوقف مع نفسه قبل أن يسرع فيه، ليسأل نفسه: هل هذا العمل مما يحبه الله تعالى ويرضاه أم مما يبغضه الله عز وجل؟ هل هذا العمل فعله خير من تركه أو تركه خير من فعله. فإذا كان العمل عملا صالحا سأل نفسه عن النية التي ينوي أن يعمل بها هذا العمل، لماذا يعمله وكيف سيعمله، هل سيعمله على وفق شرع الله تعالى أم على غيره. يسأل نفسه هذه الأسئلة ليتأكد قبل أن يسرع في أي عمل من الأعمال أن هذا العمل سيكون عملا خالصا لله سبحانه وتعالى وسيكون صوابا. ثم بعد ذلك هناك محاسبة بعد العمل، بعد أن يعمل الإنسان العمل عليه أن يحاسب نفسه، فيحاسب نفسه من جهات عديدة، من جهة الإخلاص، هل أخلصت نيتك لله سبحانه وتعالى بالفعل في هذا العمل أو دخلت شيء من النبيات، من جهة الإحسان، هل أحسنت هذا العمل وأتقنته وعملته كما جاء في الحديث اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فهل أحسن هذا العمل وأتقنه أم قصر فيه. وكذلك يسأل نفسه هل اعترف بمنة الله سبحانه وتعالى عليه وشهد منة الله عز وجل عليه أن الله وفقه لهذا العمل الصالح، فهل أدى حق الله سبحانه وتعالى في الشكر على هذا العمل وهكذا. وكذلك إذا كان العمل من الأمور المباحة يحاسب الإنسان نفسه أيضا على النية، لأن العمل المباح إذا استحضر الإنسان فيه نية صالحة أصيب عليه، فيحاسب نفسه في استحضار النوايا الصالحة في الأعمال المباح أنه ينوي بها أنها تعين على طاعة الله سبحانه وتعالى وتعين على شيء يحبه الله عز وجل، ينوي نية صالحة في الأعمال المباح. ويحاسب نفسه كذلك هل يعني هل هذا العمل المباح كان بالإمكان أن يفعل شيئا هو خير منه أم لا، ربما كان العمل مباحا ولكن كان بالإنسان أن تشغل الوقت فيما هو أنفع وفيما هو أحسن، فيحاسب الإنسان نفسه بغرض الإحسان فيما سيستقبل من أموره وبغرض التوبة إلى الله سبحانه وتعالى من الخلف وبغرض العزم الأكيد على الإصلاح فيما سيستقبل الإنسان. نسأل الله عز وجل أن يؤتي نفوسنا تقواها، اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من اتبع هديه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، اعلموا أننا سنوقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل سيسألنا أجمعين عما كنا نعمل، فلنعد لهذه الأسئلة أجوبة، ولن يكون ذلك إلا عن طريق محاسبة النفس، أن الإنسان يحاسب نفسه ويعد الجواب قبل أن يسألك الله سبحانه وتعالى. اسأل نفسك واستعد للجواب بين يدي الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. ويقول الله عز وجل: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. الذين أرسل إليهم سيسألون والمرسلين سيسألون. وقال الله عز وجل: ليسأل الصادقين عن صدقهم. قال المفسرون: إذا كان الصادقون سيسألون عن صدقهم، فما بال الكاذبين كيف سيكون حالهم. وأخبر سبحانه وتعالى أن الناس سيسألون عن النعيم. قال الله عز وجل: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، عن نعيم الدنيا، فما أعطاكم الله سبحانه وتعالى من النعم ستسألون عنه، هل أديتم حق الله سبحانه وتعالى في شكره أم لا. فالأمر أيها الإخوة الكرام جد ليس بالهزل، والأمر عظيم، فنسأل بين يدي الله سبحانه وتعالى. وقد كان السلف الصالح رضوان الله عليهم إذا شرب أحدهم ماء باردا بكى وقال وقرأ الآية الكريمة: لتسألن يومئذ عن النعيم. كانوا يعدون ذلك من النعيم الذي